بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا آمين آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: كتاب الطهارات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية. الله. أولا الشيخ رحمه الله تعالى قال كتاب الطهارات، قالها بصيغة الجمع، وغيره قال كتاب الطهارة. لما الشيخ جمع وغيره أفرد؟ لما الشيخ جمع باعتبار أو بالنظر إلى أن الطهارة لها أنواع كثيرة، الطهارة لها أنواع كثيرة، عندنا الطهارة من الحدث الأصغر، عندنا الطهارة من الحدث الأكبر، عندنا طهارة التيمم، عندنا الطهارة من النجاسة، فلذلك قال كتاب الطهارات. أما غيره من المصنفين أفردها فقال كتاب الطهارة. ليه؟ قال بالنظر إلى المعنى اللغوي للطهارة. المعنى اللغوي للطهارة واحد وهو النظافة، لما نقول الطهارة في اللغة معناها النظافة. نعم. وأما بالاصطلاح فهي النظافة عن الأدناس، حسية كانت هذه الأدناس أو معنوية كالعيوب والذنوب، كالأخلاق عن العيوب الأخلاق الفاسدة كالكبر والرياء والحسد إلى آخره، والذنوب وإن كان يعني العيب الرياء أو الكبر والعجب هذه ذنوب ولكنها تبقى ذنوب خفية، هي أقرب إلى العيب يعتبرها الناس من كونها ذنبا وإن كانت هي ذنوب كذلك. الطهارة كذلك، الطهارة طهارات جمع وصلها الطهارة، والطهارة كما هي كما هو معلوم مصدر طهر، طهر بالفتح وبالضم، تكلم يعني ضم معروف على الكلام يعني بالفتح الهاء طهر وهو الأصح كما قال علماء اللغة، طهارة طهر بالفتح هو الأصح، وإن كان الأشهر بالضم يقولون طهرة. والكلام حول الطهارة يعني طويل، نكتفي بذلك. قال المؤلف رحمه الله: ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة. غسل الأعضاء الثلاثة يقصد بذلك الوجه واليدين والرجلين، الوجه واليدين والرجلين، عند العبد نجدها خمسة وليست ثلاثة. لما سماها ثلاثة وهي خمسة؟ قال في الجوهر الشيخ الحدادي قال: لأن اليدين والرجلين جعلا في الحكم بمنزلة عضوين كما في الآية، لذلك إيه؟ قال الأعضاء الثلاثة، وهذه نفس العبارة هي عبارة القدوي. قال: ومسح الرأس بهذا النص، يعني هذه الفرائض ثبت في هذا النص القرآني: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال: والغسل هو الكسالة. الغسل بفتح الغين مصدر غسلته، مصدر غسلته، وبالضم ألفل. هذا الفعل الذي أنا أفعله ماذا يسمى؟ غسل من غسل الرأس من المفرق إلى القدم يسمى غسلا. وبالكتر الغسل بالكثرة لا يغسل به من صابون ونحن يسمى غسلا والله تعالى أعلم. قال والغسل هو الإسالة، هو الإسالة يعني إسالة الماء مع التقاطر، إسالة الماء مع التقاطر. حد الإسالة في الغسل، حد الإسالة في الغسل أن يتقاطر الماء ولو قطرة واحدة عند أبي حنيفة وعند الإمام محمد. فلو لم يسل الماء يعني استعمل الماء استعمال الدهن لم يجوز هذا الوضوء في ظاهر الرواية. وكذلك لو توضأ بالثلج، توضأ بالثلج ولم يقطر من هذا الوضوء شيء لم يجوز هذا الوضوء، بخلاف الأمر عند أبي يوسف. أبي يوسف قال يجزئ إذا سال الماء على العضو، وإن لم يتقاطر. قال والمسح هو الإصابة، المسح هو الإصابة. هذا تعريف المسح لغة. أما تعريف المسح اصطلاحا كما ذكره الشيخ الشرمبولاني في مراقب الثلاث هو إصابة اليد المبتلة العضو ولو بعد غسل عضو. إصابة اليد المبتلة العضو، تصيب اليد التي فيها بلال أن تصيب عضوا ولو بعد غسل عضو. فأنا مثلا توضأت فغسلت يدي، فلما غسلتها يوجد بلل على يدي، فمسحت رأسي بهذا البلل الموجود على يدي، يسمى هذا مسحا وهو صحيح. لذلك قال الشيخ الشرقلاني ولو بعد غسل عضو، لا بعد مسحه. أما البلل الموجود بعد مسح العضو لا يصح. قال وحد الوجه من قصاف الشعر إلى أسفل الذقن، هذا إيش حد الوجه؟ هذا حده طولا أسفل الذقن، كما قال الفقهاء هو مجمع اللحيين. هنا واللحي منبت اللحية. طبعا اللحي منبت اللحية فوق عظم الأسنان. هذا الكلام لمن ليس له لحية كثيفة. أما بالنسبة لمن له لحية كثيفة فالوجه في حقه ما لاقى البشر من الوجه، الشعر الملاقي للبشر. وحد الوجه من قصاف الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذن، هذا كما قلنا إلى شحمتي الأذن عرضا، هذا حد الوجه عرضا. طولا من قصاف الشعر إلى أسفل الذقن، أما عرضا ما بين شحمتي الأذنين. طبعا الشحمة كما هو معلوم معلق القرط. قال ولأن المواجهة تقع بهذه الجملة، وهو الوجه مشتق من المواجهة، وعليه فالوجه لغة ما يواجه به الإنسان. ويجب طبعا غسل ما بين العذار والأذن، العذار يعني عند الشامين قال له الثالث. هذا البياض الموجود بين العذار وبين الأذن يجب غسله لأنه من الوجه على الصحيح، خلافا لأبي يوسف. أبي يوسف قال هذا البياض يسقط غسله بعد نبات اللحية لسقوط غسل ما تحت العذار. نعم. وهذا البياض أقرب للعذار فأخذ حكمه ولكن الصحيح أنه يجب غسله تبعا للوجه. قال والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عندنا خلافا، يدخلان وجوبا، يدخلان في الغسل وجوبا عندنا خلافا لزفر رحمه الله. هو زفر يقول الغاية لا تدخل تحت المغيّر كالليل في باب الصوم. أيوة، يعني كما أن الليل لا يدخل في الصوم، كما أننا غير مخاطبون بأن نقوم جزءا من الليل بالإضافة إلى صيام النهار في قوله تعالى وأتم الصيام إلى الليل. نعم. كذلك لا يدخل المرفقان في الغسل هنا، كذا قال الإمام زهر. ولنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها، أي الغاية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الغاية لإسقاط ما وراءها. إذ لولاها، لولا الغاية، لاستوعبت الوظيفة الكل، أي على هذا الكلام، لاشتملت وظيفة الغسل كل اليد وكل الرجل، لأن اسم اليد يتناول العضو من رؤوس الأصابع إلى الإبط إلى الكتف، واسم الرجل كذلك يتناول اسم العضو من رؤوس الأصابع إلى أعلى الفخذ. فلما جاءت الغاية هنا لإسقاط ما وراء الكعبين في الرجلين ولإسقاط ما وراء المرفقين في اليدين، فهذه الغاية المذكورة في الآية لإسقاط ما وراءها. وفي باب الصوم، يعني الغاية في باب الصوم هي لمد الحكم إليها، إذ الاسم يطلق على الإمساك ساعة، يطلق الاسم الصيام يعني يطلق على الإمساك ولو ساعة. فلما قال أمام البالي الصيام ماذا يصوم ساعة، فلما قال وأتم الصيام إلى الليل يعني مدوا صيامكم إلى الليل، فاختلفت الغاية. فالغاية في الوضوء لإسقاط ما وراءها، والغاية في الصيام لمد الحكم إليها. فكأن الشيخ رحمه الله يبين لنا أن الغاية على نوعين، غاية نوع يكون لمد الحكم إليها، ونوع يكون لإسقاط ما وراءها. بعض الفقهاء قال الغاية نوعان، غاية الإثبات وغاية إسقاط، غاية الإثبات وغاية إسقاط. غاية الإسقاط الذي هي في الوضوء، وغاية الإثبات التي هي الغاية في لمد الحكم إليها الموجودة في الوضوء. إذن يعني ها هنا فائدة ذكرتها لبعض، قرأتها لبعض علماء اللغة العربية في كتيب، ذكر مسألة وهو أن الحكم إذا مد في جنسه دخلت الغاية في المغير. الحكم إذا مد في جنسه دخلت الغاية في المغير، كما في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهنا الحكم مد في جنسه اليد. نعم. فتدخل الغاية في المغير، وإذا مد الحكم إلى غير جنسه لم تدخل الغاية في المغير، كما في آية الصوم وأتم الصيام إلى الليل. نعم. فالصيام في النهار أمرنا بمد الصيام إلى الليل، والليل غير النهار، فمد الحكم إلى غير جنسه فلم تدخل الغاية في المغير. على كل على كل مسألة دخول المرفقين والكعبين في الغسل وخلاف النصر فيها والبحث في ذلك والبحث في القراءتين في أرجلكم وأرجلكم بالجر والنصار. قال البحث الظاهر لا قائد بحثه، لا فائدة منه بعد العقاد الإجماع على دخول المرفقين والكعبين في الغسل وعلى عدم وعلى وبعد كذلك العقاد على أن الجر في أرجلكم بالمجاورة هنا وأنه لا يستدل بالآية على مسح الرجلين كما ذهب إليه الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. قال والكعب هو العظم النافئ، هو العظم النافئ يعني عند مفصل القدم هو الصحيح. ومنه الكاعب يعني ومن الكعب اشتق نقول لفظ الكاعب. والكاعب كما هو معلوم الجارية التي بدا سديها أو سدياها للنهود فصار ناهدا بحيث سديها مرتفع فليس ولم ينثني فإذا سنى لم تعد تسمى ناهدا ولم تعد تسمى كاعبا وإما يسمى هذا الارتفاع صار اسمه سديا لأنه إيش إنسانا. قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية. ما هي الناصية؟ مقدار الرأس أي مقدار مقدار الرأس. قال وهو ربع الرأس لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. قال الشيخ الزيلعي رحمه الله هذا حديث مركب من حديثين إلى الشيخ ذكرهما كأنهما حديث واحد وما في الواقع حديثان، حديثان كلاهما رواه المغيرة ابن شعبة. فحديث المسح على الناصية والخفين قال الشيخ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. إذا الحديث في عند منا صاحب التعبير يعني ذو شقين، حديث المسح على الناصية والخفين وحديث أنه بال أتى سباطة قوم فبال وتوضأ. فحديث المسح على الناصية والخفين أخرجه الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما السباطة هي المكان الذي تلقى فيه القمامة. من جميل ما حصل معنا أثناء كنت أقرأ كتاب مراقب الفلاح فسألت بعض الطلبة ماذا تعني كلمة سباطة؟ قال أكيد كلمة سباطة اسم شيء وجيه من وجهاء القوم. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه فسباطة ليست اسما إنما هي يعني المكان اسم يطلق على المكان الذي تلقى فيه القمامة. الله كأني أخطأت الله تعالى عنه. أنا قلت حديث أخطأت يعني ما هيك حديث المسح على الناصية والخفين أخرجه المسلم أخرج الإمام مسلم عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. أيوة أنا ذكرت شيئا أول شيء أخطأ سبق إلى ذلك شيء آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أنا أقول الأخبار طبق إلى مثال، أقول أخرج مسلم عن المغيرة ابن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لكبار القوم، لا هذا حديث رواه ابن ماجه وعيد حتى ما يحصل لفت. حديث المسح على الناصب والخفين رواه الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. أما حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فأخرجه ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة. قال الشيخ: والكتاب مجمل فالتحق به أو فالتحق بيانا به. جميل. الكتاب مجمل، يعني هذا الكلام للشيخ هو عبارة، هو جواب، جواب عما يقال. حديث المغيرة بشقيه الذي رواه الإمام مسلم والذي رواه الإمام والذي رواه ابن ماجه، الحديث المغيرة خبر واحد، وأخبار الآحاد كما هو معلوم لا يزاد فيها على، لا يزاد بها على الكتاب. نعم. فالكتاب القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هذا الكتاب مجمل. فلما قال الكتاب مجمل يعني نص القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا نص القرآن مجمل، مجمل وهو قطعي ومتواتر. وحديث الآحاد حديث المغيرة بشقيه خبر آحاد فلا يزاد به على الكتاب. فجاء الجواب أنه، أن هذا ليس من باب الزيادة، ليس من باب الزيادة على الكتاب، بل الكتاب يعني النص القرآني المستدل به على إثبات فرائض الوضوء مجمل. فالتحق الخبر الآحاد بيانا به، بيانا به، ويجوز أن يقع خبر واحد بيانا لخبر، بيانا لمجمل الكتاب، وعليه الإيراد مدفوع. طبعا معلوم أن المجمل، أن المجمل هو لفظ لا يفهم المراد منه إلا بتفسير، باستفسار أو بتفسير من المجمل، إلا بتفسير من المجمل وببيان من جهته. فمعرفة المراد يكون من جهة المجمل، فهنا المجمل الباري تبارك وتعالى هو الذي قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. والذي يبين عنه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وهو حجة على الشافعي في التقدير بثلاث شعرات. الشافعي قال يكتفي في، يعني هذا الحديث ومسح على ناصيته حج على الشافعي بالاكتفاء بالمسح بثلاث شعرات في الوضوء. عندنا لا، لا يصح، الواجب ان يمسح رفع راسه. الشافعي نظر الى ان الباء في وبرؤوسكم للتبعير، فالبعض يعني يضع على اقل شيء، اقل من الشعر فهو ثلاث، حتى عندهم جوال ولو شعر واحد يمسح يجتزى بذلك. قال: وعلى الامام مالك في اشتراط الاستيعاب، الامام مالك قال الباء في رؤوسكم للإنصار، اي نعم، او زائد وامسحوا رؤوسكم، او هي زائده وامسحوا رؤوسكم كلها، اي نعم. قالوا في بعض الروايات، يقول الشيخ المغيلاني: قدره، قدر الواجب يعني الواجب في المسح الرأس، بعض أصحابنا رحمه الله تعالى بثلاث أصابع من أصابع اليد، لأنها، لأن أصابع اليد الثلاثة أكثر ما هو الأصل في آلة المسح، في آلة المسح. نعم. الله. على كل، يقول الشيخ المرغناني: وفي بعض الروايات قدره أصحابنا إلى آخره، يفيد أن هذا القول أن هذا القول غير المعتمد وغير المنصور رواية، كما نبه إلى ذلك الشيخ في فتح كماء الغمام في فتح القدير هنا. قال: وسنن الطهارة، وسنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه. السنن جمع سنة، والسنة في اللغة الطريقة، مرضية كانت هذه الطريقة أو غير مرضية، يعني حسنة كان أو فاسدة. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، وقال كذلك: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فدل الحديث على أن أصل السنة تطلق على الطريقة حسنة كان أو سيئة. أما السنة في الشريعة في الاصطلاح كما قال الشيخ الكمال بن همام فتح القدير هي ما وضب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع الترك أحيانا، هذا يسمى السنة. قال: غسل اليدين يعني غسل اليدين الطاهرتين سنة، أما لو كانت اليدان نجستين ما الحكم؟ وجب غسلهما. فهنا غسل اليدين يعني الطاهرتين ثلاثة إلى غسلين. غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه. الصحيح أن قيد الاستيقاظ الذي ذكره الشيخ هنا، قال إذا استيقظ من منامه المتوضئ من نومه، هذا القيد هنا قيد اتفاقي، نص على ذلك الشيخ الحدادي في شرح الجوهرة النيرة. نعم، ذكره المؤلف، ذكر المؤلف هذا القيد كما قلنا ذكر اتفاقي وليس احترازيا، هو قيد اتفاقي وليس احترازي، ذكره تبركا بلفظ الحديث الذي سيذكره الشيخ رحمه الله. فإذا قلنا أن ذكر أن قيد الاستيقاظ من النوم قيد اتفاقي، نعلم أن غسل اليدين سنة مطلقا، يعني للمستيقظ ولغيره، إلا أن غسل اليدين قبل الوضوء في حق المستيقظ آكد من غيره، آكد من غيره. لذلك قال الشيخ العلامة قاسم في التشريح: الأصح أنه سنة مطلقا، يعني في كل الأحوال سواء استيقظت من نومك أو لم تستيقظ، السنة في حقك أن تغسل يديك قبل الوضوء إلى الغسلين ثلاث مرات. قال قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. الحديث لهذا اللفظ أخرجه الإمام مسلم، وأخرج الحديث باقي الأئمة الستة في كتبهم بألفاظ مختلفة. قال: ولأن اليد آلة التطهير فتسن البداءة بتنظيفها، فتسن البداءة بتنظيفها. وهذا الغسل إلى الغسل لوقوع الكفاية به في التنظيف، يعني لما كلفنا بأن نغسل إلى الغسل فقط؟ قال: أنه يكفي يحصل التنظيف بغسل اليدين إلى الغسلين، فلن نحتاج إلى ما فوق ذلك. الله. قال: وتسلية الله تعالى في ابتداء الوضوء. نعم، هذه السنة الثانية. فلو نسيها نسي التسمية في ابتداء الوضوء وتذكرها في خلاله، ما الحكم؟ قال الفقهاء: لا تحصل له السنة، لا تحصل له السنة، لكن هذا لا يعني أن يتركها بالكلية، يأتي بها، يأتي بالذكر كي لا يخلو وضوءه عن ذكره، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الفقهاء قالوا تندب البسملة كذلك، البسملة لها سنة في الابتداء وسنة عند كل قدر على كل عضو، سنة عند كل عضو، فمن فاتته البسملة في ابتداء الوضوء يأتي بها في أثنائه عند كل عضو. بخلاف الأكل، الأكل لو فاته في ابتداء الطعام يأتي البسملة في أثنائه، لأن الأكل كله عمل، لأن الأكل عفوا أعمال متعددة، كل لقمة عمل، أما الوضوء كله عمل واحد. لقوله صلى الله عليه وسلم، ما هو الدليل على أن البسملة ابتداء بالبسملة أو أن البسملة سنة في الوضوء؟ قال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا وضوء لمن لم يسمي الله، لا وضوء لمن لم يسمي الله. هذا الحديث روي عن عدد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، كأبي هريرة وسعيد بن زيد وغيرهما، وسعيد الخدري وغيرهم، فهو مر بألفاظ متعددة. من هذه الألفاظ التي رواها الحاكم أبو داود الدماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ومما ينبغي أن يعلم أن التسمية تحصل بكل ذكر، فلو قال أحدهم عوضا عن بسم الله الرحمن الرحيم قال لا إله إلا الله وابتدأ في الوضوء، أو قال سبحان الله، أو قال الحمد لله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله، إلى غير ذلك، يصير مقيما لأصل السنة. وطبعا تمام السنة أن يأتي بالبسملة. كذلك ذكر الشيخ الشرمبولاري وغيره ألفاظ البسملة، وقالوا إنها واردة، أنها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. الصحيح أن اللفظ الوارد في البسملة، وقد نص على ذلك الشيخ ابن عابدين في حاشيته، أن اللفظ الوارد في البسملة هو ما أخرجه الطبراني في الصغير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أبا هريرة، إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تستريح. شوف ماذا قال هو شيء، فقل بسم الله والحمد لله. اللفظ الذي أمر به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أبا هريرة هو هذا اللفظ، بسم الله والحمد لله، فإن حفظتك لا تستريح، تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء. والحديث إسناده حسن كما نص على ذلك في مجمع الزوائد. فمن قال في بداية وضوئه بسم الله والحمد لله إلى فعداد الحسنات مستمر، يكتب شغال ما دمت متوضئ، ما دمت على هذا الوضوء الذي ابتدأت به بقولك بسم الله والحمد لله. فلا ينبغي التهاون والتقصير بالابتداء بالبسملة لهذا اللفظ. قال: والمراد به نفي الفضيلة، يعني المراد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ما المراد؟ هل المراد به نفي الصحة؟ قال: لا، المراد به نفي الفضيلة، كما في قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا صلاة لهذا المسجد إلا في المسجد. فهناك الإجماع أن صلاة البيت لا حكم، صحيحة ولكن غير كامل. فهنا المراد النفي نفي الكمال. والأصح أنها مستحبة، أن البسملة مستحبة، وإن سماها في الكتاب سنة. والكتاب كما قلنا أكثر من مرة وعلمنا سابقا المراد به مثل القدوري، شيخ القدوري في متنه سمى البسملة سنة، وهو الصحيح، يعني الصحيح المعتمد خلاف ما صححه الشيخ البغدادي. الصحيح المعتمد أن البسملة سنة مؤكدة، والله تعالى أعلم. قال: ويسمي قبل الاستنجاء وبعده، هو الصحيح. أيوة، يسمي قبل الاستنجاء وبعده، لأن الاستنجاء عندنا هو من سنن الوضوء، تابع للوضوء، فيسمي قبل الاستنجاء ليقع جميع أفعال الوضوء الفرض منها والسنة بالتسمية، فيسمي قبل الاستنجاء، ويسمي كذلك بعد الاستنجاء، لأن قبله حال كشف العورة، قبل الوضوء حال كشف العورة هنا. وذكر الله عز وجل حال كشف العورة غير مستحب، فيبدأ بالبسملة قبله هنا، ثم بعد ذلك يقف عن ذكر الله، ينتهي من الاستنجاء، ثم يشرع ببسم الله كذلك في الوضوء. قال: والسواك، هذه السنة الثالثة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب عليه. السواك بكسر السين اسم للاستياك، اسم للفعل، هنا للفعل، هذا التحريف، هذا العود بالفم أو بالإصبع، أو تحريف شات الأسنان بالفم، وضع شات الأسنان بالفم وتحريفها، تنظيف الأسنان لأي شيء خشن، ماذا يسمى سواكا. وكذلك العود، عود الأغار أو فرشاة الأسنان، كذلك تسمى سواكا. فكلمة السواك تطلق على الاستياك وتطلق على العود. طبعا والمراد، ما هو المراد؟ المراد الاستياك، المراد الاستياك، بدليل الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم بالاتفاق، البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ما قال بالاستياك، قال أمرتهم بالسواك، فدل على أن المراد بالاستياك، عفوا، على أن المراد بالسواك الاستياك بالاتفاق، لأنه يعني لم يقل أحد أنه أراد السواك العود. السواك يعني هنا المراد به الاستياك. قال: أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يواظب عليه. لا، لما قال كان يواظب عليه لابد من وضع قيد، أي مع الترك أحيانا، مع الترك أحيانا. ليه؟ لأن المواظبة مع عدم الترك دليل الوجوب. والنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما سيأتي معنا أنه لما علم الأعرابي الوضوء لم يعلمه الاستياك، لم يعلمه الاستياك، ولو كان الاستياك واجبا لعلمه. فعلم أن المراد من قوله هنا، القول الشيخ المزناني رحمه الله، كان يواظب عليه، أي مع الترك أحيانا، فهو سنة مؤكدة، فهو سنة مؤكدة. قال: وعند فقد السواك يعالج بالأصبع، يعني يستاك بأصبعه، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل كذلك، يعني استاك بأصبعه. يعني الشيخ الزيلعي، الشيخ الزيلعي في نصب الراي قال: لم يروى ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، لم يروى ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام، وإنما روي ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ من السواك الأصابع. الشيخ البيهقي قال ضعيف، الشيخ الضياء المقدسي قال ولا أرى بإسنابه بأسا. فالحديث إن شاء الله يعني حجة الله أعلم. قال الأصح أنه مستحب. الأصح الشيخ قال أنه مستحب، لكن الشيخ ابن العابدين رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقوال كثيرة إلى آخره نقل عن شرح الصغير للمنية لمنية المصلي، قال نقل عن شرح المنية الصغير قال وعده القدوري والأكثرون من السنن وهو الأصح. ثم قال الشيخ ابن العابدين قلت وعليه المتون، يعني فالمعتمد أن استعمال أو أن الاستياء سنة وليس مستحبا كما قرره الشيخ المغناني. متى يحتاج الإنسان في الوضوء؟ هل قبل المضمضة أم بعد المضمضة أم في أثناء المضمضة؟ قال الفقهاء أو أكثر الفقهاء يعني في خلاف بين العلماء في ذلك، فقال العلم المعتمد أن وقته المسنون في ابتداء الوضوء، في ابتداء الوضوء، لأن الابتداء بالاستياء سنة، الابتداء بالاستياء سنة أيضا عند المضمضة على قول الأكثرين. بعض الفقهاء قال قبل الوضوء، ولكن لعل الظاهر كما قلت هو قول الأكثر أن يكون عند المضمضة. أنه قبل في التنظيف، أن المقصود من الثياب التنظيف والمضمضة كذلك للتنظيف. ومما ينبغي أن يعلم كذلك إضافة إلى ما تقدم أن الثياب واستعمال السواك من سنن الوضوء عندنا لا من سنن الصلاة. فقال الفقهاء فقهاؤنا تحصل فضيلته لكل صلاة أداها بوضوء استاك فيه، تحصل فضيلته لكل صلاة أداها بوضوء استاك فيه إلا إذا نسي الاستياك في الوضوء فيندر للصلاة. الشيخ ابن العابدين رحمه الله في حاشيته قال وممن صرح باستحبابه باستحباب السواك عند الصلاة الحلبي في شرحه الصغير، تمام، وكذلك في هداية ابن الإمام، ونقل عن التفرخانية قوله ويستحب السواك عندنا عند كل صلاة ووضوء وكل ما يغير الفم. إذا بعض الفقهاء كذلك بعض الفقهاء قال أن استعمال السواك مندوب يستحب عند الصلاة عملا بظاهر الأحاديث التي في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة مع كل صلاة روايات. نعم قال والمضمضة والاستنشاق لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على سبيل المواظبة. طبعا المضمضة والاستنشاق ثلاثا الله، لأنه عليه الصلاة والسلام فعلهما على المواظبة على سبيل المواظبة. طبعا لما قال على سبيل المواظبة يعني مع الترك أحيانا كما كما تحدثنا سابقا، لأن المواظبة تدل على الوجوب وذكرنا ذلك في بداية الدرس. على كل قال الشيخ الزيلعي رحمه الله تعالى في هذا الموضع قال الذين رضوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحكوا فيه المضمضة والاستنشاق، يعني ذكروا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. يعني هذا الكلام لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على المضمضة والاستنشاق. الذين رووا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام 20 من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، منهم عبد الله بن زيد، عثمان بن عفان، ابن عباس، المغيرة بن شعبة، أبو هريرة، أنس بن مالك، سيدة عائشة، البراء بن عازب، إلى غير ذلك من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. وكلهم ذكروا في روايتهم لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمضمض واستنشق. قال: وكيفيته، كيفية المضمضة والاستنشاق، أن يمضمض ثلاثا، يأخذ لكل مرة ماء جديدا، ثم يستنشق كذلك. يعني كذلك الاستنشاق، يأخذ لكل مرة، يعني يستنشق ثلاثا ويأخذ لكل واحدة ماء جديدا. قال: هو المحكي عن وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما نقول حكى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أو حكى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو حكى جلسة النبي عليه الصلاة والسلام، الحكاية هي رواية الفعل، رواية الفعل. أما الرواية هي رواية اللفظ، ذكر اللفظ. يعني من روى فعل غيره يقول حكى فعله، نعم. ومن روى ألفاظ غيره يقول روى ألفاظ، روى كلام فلان. فالمحكي يستعمل في رواية الأفعال، والمروي يستعمل في رواية الألفاظ. فهنا قال: هو المحكي، يعني المروي، نعم، من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. هو المحكي عن وضوئه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي ذلك حديث أخرجه الطبراني عن كعب بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، يأخذ لكل واحدة ماء جديدا. كان كعب بن عمرو أكد، نعم، وبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ لكل من المضمضة والاستنشاق يأخذ ماء جديدا، نعم. وعليه لو تمضمض ثلاثا من غرفة واحدة، ما هو الحكم؟ تمضمض ثلاث مرات من غرفة واحدة. قال الفقهاء: لا يصير آتيان بالسنة، لا يصير آتيان بالسنة، بل يكون أتى بسنة المضمضة لا سنة التكرير. أتى بسنة المضمضة، يعني أتى بسنة المضمضة ثلاثا ولم يأتي بسنة تكرير الأخذ، نعم. لذلك الفقهاء قالوا: المضمضة والاستنشاق سنتان مشتملتان على خمس سنن، المضمضة والاستنشاق سنتان مشتملتان على خمس سنن. الترتيب، يعني المضمضة أولا ثم الاستنشاق، نعم. والتثليث، المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا. وتجديد الماء، نعم، ثلاثا. الذي يتمضمض ثلاثا بغرفة واحدة أتى بسنية التثليث ولم يأتي بسنية تجديد الماء. كذلك هذه صاروا إيش؟ ثلاث سنن. السنة الرابعة: فعلوهما باليد اليمنى، فعلهما باليد اليمنى. السنة الخامسة: المبالغة فيهما. فهذه خمس سنن، نعم، اشتمل سنة المضمضة والاستنشاق اشتمل على هذه السنن الخمسة. ثمة سؤال: لو أن إنسان مثلا، أو نقول، هل يشترط حتى يكون المضمضة مكررة مج الماء، إلقاء الماء، إخراج الماء من الفم، أو لا يشترط ذلك، نعم. الشيخ ابن عابدين نقل عن النهر قال قوله أنه كون المج كون مج الماء إلقاء الماء من الفم شرطا لسنية التكرار هو رواية عن أبي يوسف قال والأصح أنه ليس بشرط واستدل بقول الكمال بن همام في الفتح لو شرب الماء عبا قال أجزأه عن الوضوء لو شرب الماء عبا أجزأه عن المضمضة نعم فلما قال لو شرب الماء عبا أجزأه عن المضمضة فهذا فيه دلالة واضحة على أن مج الماء وإلقاء الماء ليس شرطا لسنية التكرار نعم وأما لو أنه شرب الماء مصا كما هو السنة لا يجزئه عن التكرار نعم لأن مص الماء لو أن الإنسان شرب الماء مصا لا يستوعب الماء جميع أجزائه فمه نعم طيب الآن لو استنشق الإنسان ثلاث مرات في غرفة واحدة هل يكون آتيا بالسنة؟ الصحيح أنه لا يصير آتيا بالسنة لأنه في الاستنشاق بخلاف المضمضة لأنه في الاستنشاق يعود بعض الماء المستعمل إلى الكف لأنه لا يقدر على إمساكه بأنفه بخلاف المضمضة فإنه يأخذ من الماء بفمه ثم يدير وجهه يسارا ويتمضمض ويقذف الماء فلا يعود الماء المستعمل من فمه إلى أنفه من فمه إلى يده أما لو استنشق ثلاثا بغرفة واحدة الماء عندما يدخله إلى أنفه يعود مباشرة إلى كفه فيختلط الماء المستعمل بالماء المطلق الذي في يده يصبح الماء الذي في يده ماء مستعملا فالصحيح أنه لا يصير آتيا للسنة لا بد من تكرار الأخذ ثلاث مرات استنشق ثلاثا بثلاث غرفات كذلك الشيء الذي لم يذكره الشيخ المرغناني هو أن السنة المبالغة في المضمضة وهو والمبالغة في المضمضة تكون بإيصال الماء إلى رأس الحلق نعم وكذلك تسن المبالغة في الاستنشاق إيصال الماء إلى ما فوق المارين والمارين هو ما لنا من الأنف طبعا المبالغة في المضمضة والاستنشاق كلاهما سنة لغير الصائم أما الصائم فلا يبالغ لا في المضمضة ولا في الاستنشاق خشية إفساد صومه وفي ذلك حديث أخرجه الترمذي عن لقيط بن الصبرة قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أخبرني عن الوضوء فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما جعله استثناء إلا أن تكون صائما فلا تبالغ خشية إفساد الصوم ثم قال الشيخ رحمه الله ومسح الأذنين قال وهو سنة بماء الرأس عندنا يعني السنة أن أمسح رأسي وأن أمسح الأذنين بالماء المتبقي المتبقي في اليدين بعد مسح الأذنين خلافا للشافعي رحمه الله تعالى الإمام الشافعي قال السنة أن يمسح أذنيه بماء جديد أما نحن لا نمسح الرأس بنفس بماء الرأس الله بقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأذنان من الرأس الله قال والمراد بيان الحكم دون الخلقة يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأذنان من الرأس طبعا هذا الحديث الأذنان من الرأس رواه عدد من الصحابة عدد كبير من الصحابة منهم أبو أمامة منهم ابن عباس، أنس بن مالك، السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. فهذا الحديث رموه بهذا اللفظ، الأذنان من الرأس. إيه نعم. طبعا ضمن حديث، ضمن حديثين، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. فيقول الشيخ رحمه الله المراد به، المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس بيان الحكم، أي بيان حكم مسح الأذنين دون الخلقة، دون يعني وليس المراد بيان الخلقة، وذلك لأن كون الأذنين من الرأس معلوم لكل أحد، معلوم لكل أحد. فأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس وأن يكون المراد بيان الخلقة فهذا عبث من القول يتنزه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ينص على أن مسح الأذنين من مسح الرأس سيكونان بماء واحد. الله. قال الشيخ الكمال ابن الهمام في فتح القدير ما روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخذ، طبعا في الحديث هذا الحديث أخرجه الحاكم، ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا. نعم. ونص الحديث بالضبط أن عبد الله بن زيد رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه، فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لأذنيه. نعم. قال في الفتح هذا الحديث يجب حمله على أنه لفناء البلة قبل الاستيعاب، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مسح رأسه أراد أن يمسح أذنيه فإذا بالبلة البلل الموجود على اليدين قد ذهب بسبب مسح الرأس، كيف يمسح أذنيه؟ فأخذ ماء جديدا. فإذا عدمت البلة كان لابد أن يأخذ ماء جديدا. فإذا ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لمسح أذنيه ماء جديدا محمول على فناء البلة بعدما مسح رأسه، وهو مشروع بالاتفاق. وبذلك نكون نحن قد عملنا بجميع الروايات، برواية الأذنان من الرأس، وبرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه برأسه، والله تعالى أعلم. قال وتخليل اللحية، طبعا المراد باللحية هنا اللحية الكفة، والمراد تخليل اللحية لغير الصائم، تخليل اللحية الكفة لغير عفو تغفر الله اسبق إلى لسان كلمات لغير المحرم، لغير المحرم. تخليل اللحية هو سنة لغير المحرم. فإذا السنة تخليل اللحية الكفة إنما هو سنة لغير المحرم، لأن المحرم يخشى أنه إذا خلل لحيته أن يتساقط منها بعض الشعرات فيقع في المحظور. قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمره جبريل عليه الصلاة والسلام بذلك، يعني لتخليل اللحية. والحديث رواه ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أتاني جبريل فقال إذا توضأت فخلل لحيتك، إذا توضأت فخلل لحيتك. كذلك الحديث رواه ابن عدي في الكامل ولفظه قال جاءني جبريل فقال يا محمد خلل لحيتك بالماء عند الطهور. وهو قريب هذا الحديث أن جبرائيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بتخليل اللحية قريب مما أخرجه أبو داود عن أنس بن مالك أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال بهذا أمرني ربي طبعا أمرني ربي لا تعارض أمرني جبريل أو أمرني ربي ليه؟ لأن جبريل يأمر بما أمر الله به عز وجل فهو رسول الله إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقيل هو سنة عند أبي يوسف رحمه الله أيوة تخليل اللحية الكثة سنة عند أبي يوسف رحمه الله جائز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. إيش يعني جائز عند أبي حنيفة؟ يعني المغازي قولهم جائز أن فاعله لا ينسب إلى البدعة. نعم لا ينسب إلى البدعة. سبب الخلاف بين أبي يوسف وأبي حنيفة ومحمد قال لأن السنة هذا تعليل دليل أبي حنيفة ومحمد لأن السنة إكمال الفرض في محله والداخل يعني داخل اللحية ليس بمحل الفرض. كيف ليس بمحل الفرض؟ وذلك لعدم وجود إيصال الماء إليه بالاتفاق. نعم وبالتالي لا تكون التخليل اللحية سنة وإنما يكون جائزا. ولكن قال في التصحيح تخليل اللحية سنة ولذلك يكون الراجح قول أبي يوسف لأنه يعتمد لأن قول أبي يوسف يعتمد على الدليل وهو ما ذكرناه قبل قليل أن جبرائيل عليه السلام أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبرائيل فقال إذا توضأت فخلل لحيتك. كذلك الحديث الذي خشفه أبو داود عن أنس وذكرته قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال بهذا أمرني ربي. وأحاديث كثيرة يعني روى عدد من الصحابة كثير كذلك كلهم يروون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته. من أولئك الصحابة عمار بن ياسر بن عباس أنس بن مالك كما ذكرت قبل قليل كذلك أم سلمة أبو أيوب السيدة عائشة رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين كلهم رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل لحيته. لذلك كان الراجح قول أبي يوسف في هذه المسألة. قال وتخليل الأصابع ويسمى تخليل الأصابع هذا بالاتفاق بين الأئمة الثلاثة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خللوا أصابعكم كي لا تتخللها نار جهنم. قبل الكلام عن الحديث لتخليل الأصابع سنة بالاتفاق أبو يوسف الإمام محمد قبل قليل قالوا لأنه لأن السنة لإكمال الفرض في محله والداخل ليس بمحل الفرض. هنا في تخليل الأصابع هذا التعليل يعني غير موجود لأنه أو نقول متحقق السنة إكمال الفرض في محله. ما بين الأصابع محل للفرض محل الفرض وعليه تكون السنة أن نكمل هذا الفرض فيكون التخليل سنة صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله لأنه إكمال الفرض في محله. نعم يضاف إلى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي ذكره الشيخ المرغن يعني نعم. الشيخ الإمام الزيلعي كلاس برائي قال هذا الحديث غريب بهذا اللفظ، غريب بهذا اللفظ نعم. ولكن أخرج الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خللوا أصابعكم لا يتخللها الله بالنار يوم القيامة. كذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة. طبعا هذه الأحاديث هذا الوعيد الوارد بهذه الأحاديث المقصود منها أن الماء إذا كان لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل وبعد ذلك لم يخلل المتوضئ تحقق فيه هذا الوعيد بأن يخللها الله يوم القيامة بالنار. أما لو كان الماء يصل إلى ما بين الأصابع بدون تخليل فتخليلها سنة وليس واجبا أو فرضا. قال الشيخ بعد ذلك ولأنه إكمال الفرض ولأن تخليل الأصابع إكمال الفرض في محله فكان سنة بالاتفاق بين أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف. هل رب قائل يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام خللوا أصابعكم من لم يخلل أصابعه بالماء خللها الله بالنار يوم القيامة هذا فيه وعيد وخلل كذلك هذا فيه الأمر والأمر يقتضي الوجوب. فلما قلنا بأن التخليل سنة لما لم نقل بأنه واجب مع أنه اقترن بالوعيد؟ قال الفقهاء أجابوا على ذلك قالوا وهذا الأمر خرج عن كونه واجبا مع أنه مقرون بالوعيد لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما علم الأعرابية الوضوء والأخبار التي حكي فيها وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلها إيش من غير ذكر التخليل فيها. يعني النبي لم يعلم الصحابية التخليل والصحابة وهم 20 كما ذكرت قبل قليل رووا وضوء النبي حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لم يذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام خلل بين أصابعه. فهذا يصرف الأمر الوارد في الحديث خللوا وإن كان مقرونا بالوعيد يصرفه عن كونه واجبا. استغفر الله العظيم وأتوب إليه. قال وتكرار الغسل إلى الثلاث يعني تكرار الغسل المستوعب في الأعضاء المغسولة يكون ثلاث مرات. قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به وتوضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وظلم. أيوة الأنظر الحديث فقد تعدى فمن زاد على هذا على ثلاث مرات أو نقص عن مرتين مثلا عن ثلاث مرات فقد تعدى لما زاد وظلم نفسه لما نقص عن الثلاث أو عن الثنتين أو عن الواحد. قال والوعيد لعدم رؤيته سنة هذا الوعيد لمن يرى لمن لم يرى أن التثليث سنة واكتفى بالمرتين ولمن لم يرى أن الزيادة خلاف السنة يلحقه هذا الوعيد. على كل هذا الحديث لهذا اللفظ نعم غريب كما قال الشيخ الزيلعي نعم. والحديث يعني باللفظ لفظه أخرجه النسائي وابن ماجه وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطل أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم فقد أساء وظلم. نعم هذا الحديث جاء فيه لفظ فقد فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. أما الحديث الذي فيه لفظ التكرار هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة إلى آخره أخرجه البيهقي والطبراني وغيرهما عن ابن عمر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به ثم توضأ مرتين مرتين وقال هذا وضوء وهذا وضوء من يضاعف ومن يضاعف له الأجر مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. وهذا الحديث مروي كذلك عن عدد من الصحابة منهم كما قلت ابن عمر ومنهم أبو هريرة وغيرهما كذلك. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى لما قال وتكرار الغسل إلى الثلاث إلى الثلاث ولم يبين أن هذا الغسل المكرر ثلاث مرات هل ينبغي أن يكون مستوعبا أو لا ينبغي أن يكون مستوعبا. الشرط أن يكون مستوعبا كما بينت قبل قليل لأنه لو غسل الأعضاء ثلاث مرات ولم يستوعب في كل مرة لا يكون آتيا بسنة التثليث. فمعنى معنى قول الشيخ وتكرار الغسل إلى الثلاث معناه أن الغسلات الثلاث غير المستوعبة تكون غسلة واحدة. كيف الغسلات غير المستوعبة؟ لو أن الإنسان توضأ وترك من يده اليمنى مثلا مقدار إبهام لم يصل إليه الماء ثم في المرة الثانية لما توضأ ترك من يده اليسرى مقدار إبهام لم يصل إليه الماء ثم غسل في المرة الثالثة فترك من رجله مقدار الإبهام لم يصل إليه الماء. هذه الغسلات الثلاثة ما حكمها؟ غسلة واحدة لأنه لم يستوعب. فشرط أن تكرار الغسلات حتى يثاب على أنه كرر الغسل ثلاثا أن يستوعب في كل مرة. الله. يضاف إلى ما تقدم أن التكرار إنما هو مشروع في الأعضاء المغسولة فقط، أما الممسوحة فيكره تكرار مسحها لأن المشروع هو المسح، وبالتكرار يصير المسح غسلا وهو خلاف المأمور به بالكتاب وخلاف المأمور به بالسنة وخلاف من عقد عليه الإجماع. نعم. ولا يكون مسلونا لو أنه كرر المسح لا يكون مسلونا لأن السنة كما ذكرنا قبل قليل السنة في الوضوء إكمال الفرض في محله لا نقله من كونه مسحا إلى كونه غسلا. وهذا ملاحظ لأي إنسان الآن أنت جرب هذا الأمر امسح يدك ثلاث مرات بماء جديد، ثلاث مرات بماء جديد تجد الماء سال وتقاطر. فتكرار المسح بماء جديد ينقلب المشروع، ينقلب المشروع من كونه ممسوحا إلى كونه مغسولا، فيكون خلاف المأمور به. روية كما مر معنا قبل قليل، روية معنا قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أخذ لرأسه ماء خلاف الماء، هذا حديث مر معنا لمسح الأذنين، استغفر الله، خلاف الماء الذي أخذه لأذنيه. على كل روية في بعض الأحاديث، روية في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر مسح الرأس، كرر مسح الرأس. كيف نجمع بين قولنا يكره تكرار مسح الرأس وبين بعض الروايات التي جاء فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ثلث مسح رأسه؟ قال فقهاؤنا والذي يروى أن التثليث محمول على التثليث بماء واحد، مسح رأسه ثلاث مرات يعني بماء واحد دون أن يأخذ ماء جديدا، لا سيما أن هذه الأحاديث التي روي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ثلث مسح رأسه لم تنص على أنه أخذ ماء جديدا، على أنه أخذ ماء جديدا في كل مرة. وتثليث المسح الرأس بماء واحد مشروع عندنا، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال إذا مسح ثلاثا بماء واحد كان مسنونا، وعليه نكون نحن قد عملنا بجميع الأدلة دون أن يكون هناك تناقض، أو دون أن نخرج المسح عن كونه مسحا إلى كونه غسلا، والله تعالى أعلم. ثم قال ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة، فالنية في الوضوء سنة عندنا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.